احنا رضان السيء الا بدليل. لا تظن باخيك شرا وان تجد له في خير محملا مهما امكن، الا اذا تعاطى مواقف التهم ظن به السوء، لكن احذر ظن السوء بغير حجه. ولهذا قال تعالى: ان بعض الظن اثم بعضكم اثم، اذا كان عن حجه ودليل ليس باثم. وهكذا الغيبه والنميمة، الغيبه ذكرك اخاك ما يكره، بغيل جبان كذا كذا من الاشياء اللي يكرهها، اذا علمت شيء انصحه، اذا علمت شيء تنصحه بينك وبينه، اما فضيحته ونشر عيوبه هذا من الغيبه، الا اذا جاهر فضح نفسه فالمجاهر لا غيبه له، من اظهر المعاصي جهره بين الناس لا غيبه له. ما دام مسور لا لا تغتب. وهكذا النميمة وهي من أقبح الجرائم، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. والنميمة نقل كلام السيء من شخص إلى شخص، أو من قبيلة إلى قبيلة، أو من جماعة إلى جماعة، احذر ذلك. يقول فلان يقول في كذا وكذا، فلان يتكلم في عرضه، أو القبيلة وقبيلة أخرى قبيلة فلانية تسبهم تقول فيكم كذا وكذا، أو قرية مع قرية أو جماعة مع جماعة، احذر النميمة شرها عظيم. والخلاصة أن الواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر من سر اللسان والحذر من سر الجوارح، وأن يصون لسانه عما حرم الله، وأن يصون جوارحها ما حرم الله حتى يلقى ربه. لا بد من جهاد، لا بد من صبر. الناس أمرتهم بالسوء، لكن عليك الصبر. الله يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لا بد من جهاد، جاهد هذه النفس حتى تحفظ لسانك وحتى تحفظ جوارحك عما يضرك من قليل أو كثير. سمعت قول الله سبحانه: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسبنا. وسمعت قوله سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكون حسنة مضاعفة يؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقوله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا له ومن يعمل مثقال ذره شرا له. يعني ان نتقي الله وان نحاسب انفسنا وان نجاهدها لله وان نعمل بما اوجب الله علينا، ونكون مع المسارعين الى الصلوات الجماعه ومحافظين عليها، مع المخلصين في الاعمال لا رياء ولا سمعه، نعمل لله وحده لا رياء ولا سمعه، مع المسارعين للزكاه نؤديها في وقتها بغايه الاخلاص لله وطيب النفس في أهلها ومستقبلها، نصوم رمضان عن إيمان وإخلاص وصدق وحذر مما يجرحه من المعاصي. هكذا نحج على وجه الذي شرعه الله مع الحذر مما حرم الله، وهكذا في أيامنا وليالينا كلها نحذر ما حرم الله ونحرص على أداء ما أمر الله، ونستكثر من أنواع الخير، نستكثر من الذكر وقراءة القرآن الكريم وسائر أنواع الذكر، نحرص نحرص في كل وقت، ونحذر دائما كل ما يغضب الله. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وسائر المسلمين الثقة بالدين والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين كل مكان. نسأل الله يصلح أحوال المسلمين كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل، وأن يكثر أعوانهم في الخير، وأن يعيدهم وسائر المسلمين وإيانا من شرور النفس وسيئات العمل، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الله سبحانه وتعالى خير الجزاء على هذه المحاضرة.

إلا الذين ظلمون. من ظلم مقابل على ظلمه ما يليق. أما استاء منك ولم يقع منهم ظلم فعليك بالكلام الطيب مع اليهود النصارى وغيرهم ومع المسلم من باب أولى. نعم. أن المجاهر بالمعاصي لا غيبة له، هل يشمل هذا المبتدع الذي وقع في بدعة في الدين وقد يدعو إليها؟ نعم، جزاكم الله من باب أولى. إذا جاهر ببدعته ومعصيته لا بلا غيبة له. اللي جاهر بشرب الخمر يقال انه فلان شرب يشرب الخمر، وبالتدخين كذا لا غيبة له. حالق اللحية لا غيبة له في حالق لحيته، لا يحلق لحيته لا غيبة، هو وضح نفسه. وهكذا من أعلن بدعته كالذين يبتدعون الاحتفالات بالموالد أو بليلة 27 التي تسرى المعراج أو بالبناء على القبور أو التجسيس ووضع الغباب عليها، ينكر عليهم هذا، يقال هذا منكر لا يجوز، هذه بدعة. المقصود من أظهر بدعته ومعاصي لا غيبة له. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا في الناس في أصحابه، فمر عليه بجنائز، فقال الصحابة في بعضها أنهم طيهنوا عليه خير، في بعض الصحابة على بعض الجنائز أهنوا عليها خير، فقال النبي وجبت، مر بجنائز أخرى على شرا على معاصيهم الظاهرة على وجبت، ولم ينكر عليهم لأنه ذكروا شيئا ظاهر ما صار غيبة. فغير ما وجبت، قال هؤلاء أثنيتم عليهم خيرا فوجبت لهم الجنة، وأولئك أثنيتم عليهم شرا فوجبت لهم النار، أنتم شهداء الله في الأرض. هذا يدل على من أعلن خير يشهد له خير، ومن أعلن الشر تخلف عن الصلوات إعلان المعاصي يشهد بالشر. وفي ذلك زجر له وتحذير من هذا العمل السيء. أما الذي معصية السر لا، لا يكتب ولا يقال عنه شيء، ولو علمتها أنت لا تكتب، إلا إذا أعلنها هو في المجالس وفي الأسواق فلا غيبة فيما أعلن في المعصية التي أعلنها خاصة. يقول بعض العلم في الغيبة الجائزة، يقول الذم ليس بغيبة في ستة، يعني ستة أشياء، الذم يعني الغيبة، ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا، هذا الرابع، ولمظهر فسقا ومستفتي ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. متظلم يقول القاضي والأمين لا ظلمني، ليس بمكتاب، محتاج لهذا، لا يحب الله جار بالصدق إلا من ظلم، يقول يا قاضي أو يا أمين لا أنت ظلمني تعدى علي مشي معي الاشترى. أو معرف بدعة، لأن أظهر بدعة مثل فلان، أظهر بدعة فلان يدعو إليها احذروه. أو محذر من باطل يدعو إلى فلان أو يفعله فلان، أو مظهر فسق أثر فسق معصية أثرها، أو مستخدم يقول للعالم فلان فعل كذا وكذا ما ماذا أفعل معه؟ فعل بكذا وكذا، ما الحكم؟ تعدى عليه فيه ما الحكم؟ أو الهيئة تستعين، تعينون على إزالة منكر موجود ظاهر، تعالى فلان، فيستعين في إزالة المنكر الظاهر، فليس بغيبة. نعم. سابكم الله. سماحة الشيخ، هل من منهج السلف انتقاد الولاة من فوق المنابر والتشهير بهم وغيبتهم؟ وما هو منهج السلف في النصيحة للولاة وكيف يكون ذلك؟ جزاكم الله خيرا. هذا

أو خنزير أو خفيف أو خائن أو ما أشبه ذلك. نعم. أثابكم الله. ما هو القول الفصل في استبدال العملة الورقية بالعملة المعدنية بزيادة، حيث أن هناك أناس يستبدلون العملة الورقية بالعملة المعدنية باستخدامها في الهاتف؟ هذه مسألة كثر فيها الكلام، كثير من إخواننا العلماء يفتون بجواز يعني مادة المعدن غير مادة الورق، شبه هذا بالعمل المختلفة وبذيال الفضة مع ذيال الورق، ولأن حاجة تدعو إلى شراء العملة المعدنية للهاتف. وجماعة من العلماء حرموا ذلك لأن عملة واحدة ريال واحد، وخلاف المعدن والورق خلاف يسير، كلها مادة ضعيفة لا قيمة لها، فقالوا لا يجوز إلا بالتماثل يدا بيد، لأنها ريال وريال عملة واحدة سكة واحدة، والميزة في المادة يسيرة ليس من جنس الذهب من جنس الفضة والورق، فلها قيمة عظيمة مادة مهمة، أما مادة المعدن الورق متقاربة. ونقرأ في هذا هو ترف الأحوط المؤمن أن لا يفعل ذلك، لا يأخذ ريال إلا بريال، عشرة في عشرة، وعدنا على الخلاف وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد استرضى للإمام. يعني يطلبها من المؤسسة عشرة بعشرة هم يأخذ بها ولا يشتريها بأقل، احتياطا لدينه وحذرا من أن يقع في الربا. ومن اقتنع علمه وبصيرته أن هذا لا ربا فيه فهو مسؤول عما اقتنع به، لكن فيما أرى أن الاحتياط المؤمن البعد عن هذا الشيء، لأن المادة متقاربة من جنس مادة الفضة والورق، المادة بين المعدن الورق مادة متقاربة وقيمة ضئيلة لولا أنها فعلت عملة، فالاحتياط المؤمن ترك ذلك يعني عدم التفاضل. نعم. تابكم الله. سماحة الشيخ، لقد لفت نظري في هذه البلدة بعض الأماكن التي يقصدها بعض العامة للصلاة فيها والتبرك بها، وهي مسجد عداس ومسجد الكوع ومسجد حليمة السعدية، فهل لهذه الأماكن أفضلية؟ وهل يجوز الذهاب إليها والتبرك بها؟ وهل يجوز لأهل الحسبة أن يقوموا بإزالتها؟ نرجو التوجيه رعاكم الله. مسجد الكعبة هذا سبقا تركناه في ليلة الفتوى وأمرنا بإزالته والقضاء عليه. وأما عداس حليمة ما عندي خبر منه، أرجو من الكاتب صاحب السؤال أن يتصل بي حتى نعرف حل هذين المسجدين ونجزم ما يلزم حولهما إن شاء الله. أعطي ورقة كاتب يتصل حتى ننظر في الموضوع، مسجد حليمة مسجد عداس. نعم. أعزكم الله. سماحة الشيخ، هل الحلف بالحرام من آفات اللسان؟ نعم نعم، من آفات اللسان. علي الحرام أو بالحرام ما يجوز، بالحرام حلف بغير الله، علي الحرام كذلك إلزام بالحرام ولا يجوز. الله أنكر على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها النبي لم تحرم ما الله؟ فلا يجوز قال علي الحرام ما آتي طعامك، علي الحرام ما أدخل، علي الحرام ما أجيك، علي الحرام من كذا وكذا من فعل كذا، هذا لا يجوز. وإذا قال بالحرام كذلك الحلف بغير الله لا يجوز. فالواجب على المؤمن أن يطهر لسانه من هذه الكلمات وأشباهها. تمام. السؤال يقول: هل يقع الطلاق بقول القائل علي الحرام إن فعلت كذا أو نحوها مع عدم نيته في الطلاق أثناء حدثه، وماذا يكون عليه لو نوى بحدثه بالحرام الطلاق؟ هذا في التفصيل، علي الحرام ما أفعل كذا وفي الامتناع من ذلك، ما قصد الطلاق ولا قصد التحريم، يمتنع حكم اليمين كفر اليمين. أما إذا أراد الطلاق عليه الحرام يكلم فلان قصد الطلاق امرأته، إذا كلم أنها طالق يقع بها طلقة، أو قصد التحريم أنا محرم عليه إذا كلم فلان يكون بها بنيته، الأعمال بالنية. نعم. أثابكم الله سماحة الشيخ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فما هي أوصاف هذه الفرقة الناجية حفظكم الله؟ هذا حديث عظيم، جاء من طرق كثيرة أن الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والواحدة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها جماعة المجتمع على الحق، وروى الترمذي عنه أنهم ما أنا عليه قال ما أنا عليه وأصحابي، فسر أهل العلم بذلك على الجماعة والفرقة الناجية هم الذين ساروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، هؤلاء هم الجماعة وهم الفرقة الناجية. واثنتان وسبعون فرقة متوعدة في النار، فيهم الكافر وفيهم العاصي، ذكروا منهم الجهمية والمعتزلة والرافضة والكرامية وغيرهم من فرق الضلالة، لكن قال في النار ما قال كفار، قال في النار، وهم أقسام، منهم من يكفر بمعصيته ومنهم من هو مبتدع ولا يكفر وعاصي ولا يكفر. المقصود أن هذه هاتين السنتين والسبعين متوعدة في النار لكونهم خالفوا الشرع، خالفوا ما عليه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، فهم أقسام وطبقات، منهم من يكون كافرا كالجهمية الذين نفوا صفات الله وأسماءه وعطلوه من أسمائه وصفاته عند أهل الحق كفار بذلك، وهكذا الرافضة الذين رفضوا من جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الصحابة وأنه خير القرون، سبوهم وكفروهم أو بعضهم، هؤلاء ليسوا من الفرقة الناجية، وبغلوهم في علي أيضا وعبادته من دون الله أو في أهل البيت صار كفر آخر. وهكذا الكرامية يقول قول الإيمان قول، ولا يرون عمل القلوب بجوار من الإيمان، هذا كفر ضد أهل الإسلام ليس بإسلام. المقصود أن هذه فرق مختلفة، فيها من تقوم بدعته تخرجه من الإسلام، ومنهم من تقوم بدعته لا تخرجه من الإسلام، لكنها معرضة للوعيد إن شاء الله سبحانه. أما الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة هم الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، علماؤهم وعامتهم كلهم في الأهل، علماؤهم من يتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وساروا على منهج الصحابة رضي الله عنهم قولا وعملا، سواء كانوا علماء أو عامة، هؤلاء هم الفرقة الناجية. سابقكم الله سماحة الشيخ، إني شاب ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب مرة واحدة في حياتي، وأنا الآن قلق على ذلك. دواؤها التوبة، عليك التوبة يا ابني وابشر بالخير، من تاب أفلح. وقال الله سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، من تاب صادقا أفلح. إذا ندمت على السيئة الماضية منك وأقلعت منها وتركتها خوفا من الله وتعظيما لله وعزمت ألا تعود فيها، فها هو الله عنك، ولو كانت شرك أكبر توبة سمح الله بها الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كما لا ذنب له، فمن كان في المعصية يتعلق بالمخلوق أعطيه حقه، لا بد أن يعطى حقه، إذا ظلمت أحد حتى ماله ظلمته رد عليه ذلك أو تحلله من ذلك، حق المخلوق لا بد من إعطائه إياه أو تحلله منه، سواء كان الزمن أو مالا أو عرضا، إلا العرض إذا كان ما تستطيع إخباره بالعرض غريبة أو بشر أكبر فإنك تدعو له، تذكره بمحاسن التي فيه التي تعلمها فيه الصفات الطيبة، تذكره بها في المجالس التي ارتدته فيها، تكون هذه بهذه. أما المال الدم لا بد من أداء إلا إذا سمح لك أخبرته وسمح. نعم. سابقكم الله سماحة الشيخ، إنني متزوج ولي ولد وعندي وقت كبير، ولكنني لا أستفيد منه بطاعة الله عز وجل وأنام كثيرا، هل من علاج لصرف هذا الوقت بطاعة الله، علما بأنني أحفظ كثيرا من القرآن وأريد أن تسير أسرتي على الإسلام، فما العمل؟ عليها أن تجتهد في حفظ الوقت بذكر الله والعمل الصالح من الصلاة في أوقات الصلاة، المذاكرة مع إخوانك وزملائك، العلم، التسبيح والتهليل، قراءة القرآن، تحدث مع أهلك في حاجاتك وفيما يؤنسهم ويسرهم، كل هذا مما ينبغي لك. وإذا دعت الحاجة إلى النوم فالنوم عبادة مع النية الصالحة، تنام في الوقت المناسب، وفي الوقت المناسب تقرأ القرآن، تشعر التسبيح والتهليل، والمذاكرة مع أهلك وزملائك الخير، والزيارة لمن في زيارة خير لك، وموعظة لك، وذكر، حضور حلقات العلم إلى غير هذا من وجوه الخير، حتى تحفظ وقتك فيما ينفعك. نعم. تابكم الله. هذا يقول: هل يجوز الحلق أو التقصير بعد العمرة خارج مكة؟ نعم، هو شرط في مكة، طاف الساعة قصر في مكة أو في خارج مكة، قبل أن يلبس النخيل، قبل أن يوطي رأسه، لكن في الطائف ومشي من الطائف وحلق في الطائف لا حرج، وفي جدة لا حرج، لكن يكون عبادة حتى لا ينسى، عبادة إذا طاف عبادة للحلق أو التقصير هذا أولى حتى لا ينسى، ثم يلبس النخيل. لكن لو بد أن نسي ولا حلق إلا في الطائف أو في جدة أو في الرياض لا يضر ذلك، لكن لا يلبس النخيط ولا يغطي رأسه إلا بعد أن يحلق، فإن نسي وغطى رأسه أو تلبس النخيط ناسيا ثم ذكر يخلع ويحلق ويغطي ثم يعيد ذلك. نعم. تابكم الله. وهذا يقول: نرجو التكرم بنصيحة للشباب بأن يوحدوا صفوفهم ويبتعدوا عن الفرقة والشتات، وأن يسيروا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على نهج السلف الصالح. والحق يجب على الشباب وغير الشباب والشيوخ أيضا من الرجال والنساء أن يتقوا الله وأن يوحدوا صفوفهم في طاعة الله والتكاثر على الخير والتعاون بالبر والتقوى والحذر من الفرقة والتنابز، هذا يعيب هذا وهذا يعيب هذا، في جماعة تعيب الجماعة الأخرى، لا، هذا فرقة، وهذا التناصح، كل واحدة تعين الأخرى على الحق، إذا كان عندها عيب تنصحها تدعى العيب، كل واحد ينصح أخاه، ويبين له عيبا، ينصحه في تركه، يتفاهم معه بالكلام الطيب، بالحسنى، الأفراد وجماعة جميعا، على الشباب والأسلوب، على الرجال والنساء، تفاهم في العيوب وإصلاح العيوب وإنكار المنكر، ما تكون كل جماعة مستقلة تعيب الأخرى، لا، هذا فرقة مختلفة، لا يصح، على الجماعة الإسلامية والإخوان المسلمين وأنصار السنة سائر الإنكارات، الجمعيات كلها تجيب التعاون، كل جماعة كل طائفة تعيب الأخرى في الحق، تنصح لها وتعينها على ترك الباطل بالتفاهم والتعاون بالبر والتقوى والتواصي بالحق، لا بالجفاء والغلظة وذكر العيوب وصف الحسنات، هذا ما يفعله المؤمن، المؤمن يسعى في إزالة الشر، في كسر العيوب، في إظهار الحسنات، في التفاهم، في إزالة العيب، في إزالة المنكر، حتى يكون الجميع متعاون بالتقوى متواصل بالحق والصبر. طيب، الله يكفيك، نسأل الله الجميع التوفيق، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.